إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال أتاه رجل من اليهود فقال له: يا أمير المؤمنين، وكان يومئذ خليفة المسلمين، يا أمير المؤمنين، لقد نزلت فيكم معشر المسلمين آية، لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال عمر: وما هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مما يؤسف ويحزن ويدمع العين والفؤاد أن يفهم اليهودي من هذه الآية ما لا يفهمه أكثر المسلمين اليوم. أتعلمون ما معنى أن يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم؟ إنه لو جاءك صاحب صنعة بناء أو صاحب صنعة أخرى فقال لك: إني قد بنيت لك بنيانا فكملته، فليس فيه عيب ولا نقص، لطرت فرحا بأن كمل لك صاحب الصنعة صنعته، ولابتهج فؤادك أن كمل لك من كان متقنا لصنعته أن كمل لك الصنعة التي صنعها. فكيف لو جاء الجبار تبارك اسمه وتقدست أسماؤه وصفاته، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه، وهو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فقال لك العزيز الجبار الواحد القهار: لقد أكملت لك دينك، فليس فيه شيء إلا وهو كامل لا عيب فيه، تام لا نقص فيه، وأي أمر تطلبه في دينك أو في دنياك ستجده في دين الله جليا، وستلقاه في دين الله تعالى بينا لا يشكل على أحد ولا يغمض على أحد وليس فيه دلس ولا غلس ولا إبهام، لأنه دين كامل. ومن الذي كمله؟ رب السماوات والأرض. إنه ليؤسف ويحزن أنك حينما ترى دين الله تبارك وتعالى الذي كمله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده، أن تراه في أعين الناس صغيرة، وأن تراه في أعمال الناس مبتذلا معرضا عنه، ألقي خلف الظهور. اليوم أكملت لكم دينكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأتممت عليكم نعمتي بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فما من نبوة كاملة، أي أنه لا ينقصها شيء من مناحي الحياة لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا ما كان على لسان محمد عليه صلوات الله وسلامه. وقد يسأل سائل فيقول: وهل كان دين الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ناقصا؟ نقول: من حيث الدين، ومن حيث الملة، ومن حيث التوحيد، ومن حيث أنه من التزم كلامهم واتبع أوامرهم دخل الجنة، لا، ليس ناقصا. لكن من حيث إنه شامل، يشمل كل شيء، وليس لأحد في الدنيا أن يقول: إنني قد بحثت عن أمر أريد جوابه من الدين فلم أجده. ليس لأحد أن يقول هذا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فهو دين شمل كل شيء، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه كان يقول: إنني والله لو أضعت عقالا لوجدته في كتاب الله. والعقال هو ما يربط به البعير. ما دخل عقال البعير يا ابن عباس بكتاب الله؟ لن تسأل سؤالا في الدنيا ولا في الآخرة فيما يتعلق فيك أو في آبائك وأجدادك أو في أولادك وأحفادك أو في أقرانك وجيرانك وخلانك، سواء كنت رجلا أو امرأة، حاكما أو محكوما، صغيرا أو كبيرا، عالما أو جاهلا، لن تسأل سؤالا إلا وستجد جوابه في دين الله. شمل دين الله تبارك وتعالى الزمان كله، وليس من زمان إلا ويصلح، بل لا يصلح إلا دين الله فيه. قال ربنا تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. من هو الله الذي أرسلني إليكم جميعا؟ الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. أتعلمون ما معنى هذا؟ هذا كلام ملزم لكل من يقول إن ربنا هو الذي ملك السماوات والأرض. ففي كل زمان يكون الله مالكا للسماوات والأرض، يكون دين الله قائما لا يصلح غيره. فدلوني على برهة، دلوني على فترة، دلوني على لحظة ليست السماوات والأرض ملكا لله. فالله الذي له ملك السماوات والأرض في كل زمان لا يصلح للسماوات والأرض إلا دين الله. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فإذا رأيت زمانا ليس الله هو الذي فيه يحيي ويميت، فاعمل بغير دين الله، وقل يصلح غير دين الله تبارك وتعالى. لن يصلح دين إلا دين الله ما دام الله مالكا للسماوات والأرض، وما دام الله هو الذي يحيي ويميت. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وبالتالي فإنه يصلح فضلا عن صلاحه لكل زمان، يصلح أيضا لكل مكان. لن ترى موقعا أو بقعة أو مصرا من أمصار الدنيا من أقصاها إلى أقصاها إلا ودين الله هو الأصلح. وربما تكون كلمة أصلح كلمة فيها خطأ، أتعلمون لماذا؟ لأننا إذا قلنا أصلح يعني هناك ما هو صالح، لا، لن تجد هناك ما هو صالح إلا دين الله. وليس أنه الأصلح وغيره أقل صلاحا منه، لن يصلح للأرض في أي بقعة من بقاعه إلا دين الله الذي كمله لمحمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من معاني كلمة مساجد مواضع السجود، فالله تعالى يقيم الحجة على الناس ويقول لهم: إذا ما رأيتم موقعا ليس لله فاسجدوا لغيره فيه، لأن المساجد لله، فبالتالي لا تدعوا مع الله أحدا. فإذا رأيت موضعا أو بقعة في الأرض ليست لله فيحق لك أن تسجد لغير الله فيها، فكيف وإنك لا تجد ذرة لا في السماوات ولا في الأرض إلا وهي ملك لله، فبالتالي لن تكون ولن يكون السجود إلا لله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ونحن على مر السنين والقرون نرى الأجيال تلو الأجيال ممن أعرض وترك دين الله تبارك وتعالى لا يزالون يحسنون في دينهم ويحسنون في معيشتهم ويحسنون في أمور دنياهم، ويبدأون بسن القوانين تلو القوانين والضوابط تلو الضوابط والأصول تلو الأصول، ويأتي جيل كلما أتى جيل لعن من قبله وأتى بقوانين يظن أنها هي الأصلح، ويقول: هذا والذي سنحكم به الناس وسيدين به الناس لنا. ولا يزالون في عتمة وظلمة وجهالة ما داموا بعيدين عن دين الله تبارك وتعالى. لا يزال الكفار إلى يومنا هذا يظنون أنهم لم يصلوا إلى الأمر الأصلح الذي يديرون فيه شؤون دينهم ولا شؤون دنياهم، ذلك لأنه لم يكمل إلا دين الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شمولية في الزمان وشمولية في المكان وشمولية في المخاطبين. قوله تبارك وتعالى آمرا محمدا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ربما يظنها بعض الناس أنها للناس خاصة يعني للإنس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للإنس والجن معه. وليس هذا فحسب، هذا من حيث التكليف، يعني كلف الإنس والجن أن يأتمروا بأمر محمد عليه الصلاة والسلام. عربهم وعجمهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، كل من كان من إنس أو من جان أمر أن يتبع أمر محمد عليه الصلاة والسلام. وأزيدكم من هذا أمرا، أن نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه أرسل ليكلف الله تعالى به الإنس والجن، لكنه أرسله رحمة لمن؟ للعالمين. أتعلمون ما معنى العالمين؟ العالمون كل من سوى الله، السماوات والأرض والجبال والأنهار والأشجار والإنس والجن والملائكة حتى جبريل، والصخور وما فيها، والأرض وما تحتها، والسماوات وما بينها، والهواء والماء، وكل ما تعلمون وما لا تعلمون، كل ذلك محمد رحمة له. كل ما خلق الله محمد رحمة له. أتسمعون بصخرة في الصين وشجرة في الهند وذرة ماء في آخر الدنيا وذرة تراب في آخرها الآخر؟ أو تسمعون بأشخاص ومخلوقات بعضنا يعلمها وبعضنا لا يعلمها، ومخلوقات كثير منا لا يعلمها، لملة في باطن الأرض أو حوت في باطن الماء؟ كلنا سمع بشيء، وما سمع بأشياء محمد رحمة الله عليه صلوات الله وسلامه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شمولية في الرحمة حتى لمن لم يكلف. لذلك كان من شأن الصخر والشجر أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة: السلام عليك يا رسول الله، لأنه يعلم تالله كما أراكم وتروني، يعلم أنه أرسل رحمة له. كان يقول: السلام عليك يا رسول الله. كتاب الله تعالى الذي بين أيدينا، والذي اتخذه كثير من الناس زينة يزين فيها البيوت أو الجدران، وكثير من الناس اتخذه دندنة يدندن فيها في رمضان، وكثير من الناس تركه فلم يلق له بالا في الشهور كلها وفي السنين كلها، وهو يزعم أنه من أهل القرآن. هذا القرآن قال الله تعالى فيه مرات: إن هو إلا ذكر للعالمين. ونعيد ونذكر أن العالمين كل من سوى الله. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن لكل من تسمعون ومن لا تسمعون من المخلوقات نذير، ينذرهم ببطش الله، ويخوفهم عذاب الله، ويحذرهم من عقاب الله. للعالمين نذيرا. ماذا تريدون من الشمولية بعد أكثر من هذا؟ شمولية في المسائل وفي الأمور والمناحي، ليس من مسألة من مسائل الدنيا التي نعرفها والتي يمر بها الإنسان منذ أن يكون في ظهر أبيه إلى أن يوسد تحت التراب، إلى أن يبعث من تحت التراب، إلى أن يدخل إلى جنة أو إلى نار، إلا وفي دين الله تبارك وتعالى بيان له فيه. هذا الدين الذي لا يقيم الناس أو أكثر الناس له لكماله حسابا، يحسب حسابا للنطفة التي في ظهرك، فلا يريدك أن تضيعها هكذا أو هكذا، وأن تختار الأرض التي تزرعها فيها. وقد جعل الله تبارك وتعالى للجنين الذي في بطن أمه أحكاما: من قتله فيغرم، وهو لم يخلق بعد، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في من ضربت امرأة فأسقطت جنينها، وجاءت المرأة تعترض: كيف أغرم وإن هذا لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فمثل هذا يطل، يعني مثل هذا لا قيمة له، يرمى في المزابل، جنين سقط لا حياة له، كيف أغرم عليه؟ لأن دين الله كامل لا يترك حتى من كان قطعة حمراء في بطن أمه، ولا يترك له حقه. فإذا خرج من بطن أمه جعلت له أحكام. لا يكون هذا الجنين الذي خرج من بطن أمه مهملا، فلا يجوز لأمه أن تترك رضاعته إلا بعد فوات حولين من السنين، أي بعد فوات سنتين قمريتين. وإذا أرادت فطامه وفصاله قبل هذا فلا يجوز إلا بعد رضاها ورضا أبيه ورضا أصحاب الشأن وأصحاب الصنعة، يعني الأطباء، وإلا فلا يجوز أن تحرمه من حقه في الرضاعة. من الذي يعتني بهذه القطعة الصغيرة بهذا المخلوق الضعيف أكثر من الله وأكثر من دين الله. فإذا كبر جعل الله لأبيه أحكاما فيه، فتعلمه أيها الأب ماذا يأكل وماذا يشرب، ماذا تطعمه وماذا تسقيه، ومتى يدخل إلى خلائه وماذا يقول فيه، وإذا لبس ماذا يقول، وإذا خلع لباسه ماذا يقول، وإذا أكل طعامه وحمد الله عليه، وإذا كبر ماذا يتكلم وماذا لا يتكلم، وماذا يقول للذي أكبر منه والذي هو أصغر منه، وكيف يتعامل مع جيرانه وأحبابه وخلانه وزملائه والأصغر منه والأكبر منه، وكيف يكون بارا بوالديه، وكيف بعد ذلك يلعب، ومتى يقوم ومتى يقعد، ومتى يصوم ومتى لا يصوم، ومتى يصلي ومتى لا يصلي. كل هذا ما بينه إلا دين الله الكامل. فإذا كبر تعلمه كيف يكون بارا بوالديه، فضلا عن أن يكون طائعا لربه. من أول الأمور وآكدها ألا وهو توحيد الله، كيف يوحد ربه ولا يشرك معه أحدا سواه. من بعد ذلك كيف يكون عابدا لربه، وجعل الله تبارك وتعالى حدودا لعبادته فلا يزيد عليها أحد مهما كان وضعه ومهما كان منصبه. دين الله كامل لا يقبل أن يزاد فيه ذرة ولا أن تزاد عليه كلمة إلا بإذن الله. واعتبر الله تعالى من زاد عليه محدثا مبتدعا يلام، ويرد عليه قوله ويؤثم على فعله. فإذا كبر بعد ذلك يعلمه دينه كيف يختار زوجه، وكيف يختار منبتها، وكيف يختار بيته، وماذا يدخل فيه وما لا يدخل فيه، وإذا اختار صنعة ماذا يفعل بصنعته، ماذا يفعل الزارع في زراعته، كيف يبذر بذره ويحرث أرضه ويسقي أرضه، كيف ينبتها ويحصدها، وماذا يفعل بعماله وأجرائه، وماذا يخرج زكاة ماله، ومتى يخرجه ومتى لا يخرجه، غنيا كان أو فقيرا، وكيف يتعامل مع محكومه إن كان حاكما ومع حاكمه إن كان محكوما، وماذا يفعل مع زوجته إن كان زوجا ومع زوجها إن كانت زوجة. لم يبين هذا إلا دين الله. ثم بعد ذلك يبين الله تعالى لك أحكاما، منها ما يخطر على بالك ومنها ما لا يخطر على بالك، منها ما يمر بها الناس ومنها ما لا يمر بها كثير من الناس، لأن دين الله شامل كامل لم ينقص شيء. كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول وهو الصادق الذي تكلم بصدقه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وليس كلام أبو ذر من قبل المبالغة لا والله، كان يقول رضي الله عنه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكرنا منه علما. لم يترك نبينا صلى الله عليه وسلم ناحية من نواحي الحياة ولا مسألة مهما استصغرتها أيها الإنسان، لم يتركها نبيك عليه الصلاة والسلام إلا وبينها لك. إلا أن الإنسان وإن تعجب فعجب هو فهم الإنسان. إذا ما جئت إلى الإنسان فكلمته في صنعته فعلمته إياها، فهم عليك فقام فطبقها. وإذا جئت تكلمه في زراعة فتفهمه إياها، فهم عليك فقام فطبقها. وإذا جئته بكلام تكلمه عن معاشرة الأزواج فهم عليك فقام فطبقها. فإذا جئت تكلمه عن دين الله وكماله أكثرهم يفهم عليك وقليل من يطبقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، نتيجة لما تقدم ذكره من أن الإنسان يفهم أكثر ما يقال له، لأن الله تبارك وتعالى ما جعل في دينه مما هو من الضروري أن تفهمه ما جعل فيه صعوبة في فهمه، لأنه كلما ازدادت حاجة الإنسان إلى شيء كلما بذله الله للناس أكثر، وكلما ازدادت حاجة الإنسان إلى فهم شيء كلما جعل فهمه أيسر. لذلك من أيسر الأمور أن تفهم دين الله. لماذا؟ لأنه من آكد الأمور أن تطبق دين الله. فلا تقل أيها الإنسان أبدا إنني لا أفهم على ربي. إياك أن تقول مقالة الموتورين المخذولين الذين يقبعون تاركين دين الله تبارك وتعالى بحجة أنهم مغلوبون من شياطين الإنس والجن. وهذه ذريعة يتذرع بها الكثير من الناس. إذا ما سألتهم ما الذي أرداكم وما الذي أودى بكم إلى ما أنتم فيه من الخذلان، قالوا غلبنا شياطين الإنس والجن، غلبنا أعداء الله فأفهمونا دين الله على خلاف مراد الله، وغلبنا الشيطان فوسوس لنا حتى صدقناه. نقول أو كنتم تظنون أن أعداء الله اليوم أقوى مما كانوا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا والله، أعداء الله اليوم أضعف. أو كنتم تظنون أن الشيطان اليوم أذكى مما كان عليه زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا والله، الشيطان اليوم أغبى، ولم يبذل الشيطان اليوم ما بذله في تلك الأيام. تلك الأيام كانت مصيرية بالنسبة إلى إبليس، لأنه لو قدر له أن يردم الدين يومها لما وصل الدين إلى هذا الحال، لما وصل الدين إلينا. لو قدر له أن يطمس نور الله يومها لما وصل هذا النور إلينا اليوم. لذلك فقد بذل عدو الله يومها كل ما يستطيع، وأنفق في سبيل إطفاء نور الله كل ما يستطيع، بذل كل قدراته واستعان بكل أعوانه وسخر كل جنوده لإطفاء نور الله، هو وأعداء الله جميعا. لكن ماذا فعلوا بنبينا وأصحابه؟ لا شيء. السبب أنهم تركوا الباب عليهم موصدا ونحن فتحنا الباب. ليست قوة الأعداء هي التي جعلت منا ما جعلت، ولا ذكاء إبليس هو الذي جعل منا ما جعل. كانوا أقوى وكان أذكى، غير أنهم ما فتحوا الباب ونحن فتحنا الباب. إياك أن تقول غلبني إبليس وأعداء الله، وإنما قل غلبتني نفسي، وإنما قل فهمت على ربي وما قمت لأقوم بدين ربي. إياك أن تقول كتاب الله تعالى نافع لزمان دون زمان، فقد ذم الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وقال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ذلة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. من الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ قالها بلسان حاله أو بلسان مقاله، يعني من رد حرفا من كتاب الله تعالى ولو كان لا يرده بالادعاء فيقول إني أكفر بهذا، لكنه يرده بلسان حاله أنه لا يصلح دين الله هاهنا، فهذا رجل كفر ببعض كتاب الله. ويأتي عليه الوعيد الذي جاء من الله تبارك وتعالى: إياك أن تقول أن محمدًا صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئًا لم يعلمك إياه ما مات عليه صلوات الله وسلامه، ولا فاضت روحه إلى الذي خلقها إلا أن بين لك الخير كله وحذرك من الشر كله. جاء يهودي يستهزئ بدين الله تعالى أمام سلمان رضي الله عنه، قال: أو علمكم صاحبكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، متفاخرا، نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. شرف لنا أن يعلمنا ربنا كل شيء حتى كيفية التخلص من دنسنا الذي فينا. شرف لنا ألا يترك لنا ربنا شيئا من أمور حياتنا وأن يكلنا فيه لأنفسنا. شرف لنا ألا تترك جزئية في حياتنا منذ أن ولدنا حتى مماتنا إلا وكان في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبينه لنا وما يوضحه لنا وما يضبطه لنا، إلا أن أكثر الناس لا يعلمون. بدأ الله تبارك وتعالى واستفتح سورة من أعظم السور التي تبين هذا الأمر، سورة الأنعام. قال تعالى في أولها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذين كفروا بربهم يعدلون. قال في آخرها: ليجيب على الأمر الأول الذي ذكره عن الكافرين في أولها، قال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ليجيب على ضلالة الكافرين في أول السورة أجابك عليها في آخرها: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. ما هو هذا الدين الحنيف؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ماذا بقي؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.